دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم شيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشنا دقائق مباركة معه صلى الله عليه وسلم، وقد نذر نفسه لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمضى 10 سنين في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، لاقى صنوف العذاب صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصال دعوة الله تعالى إلى كل أحد. بعد هذه 10 سنوات التي ذكرناها في الحلقة الماضية جاءت حادثة الإسراء والمعراج، وقد أشرنا إليها إشارة سريعة كذلك، فتم له في مكة المكرمة 13 سنة. بعد ذلك جاءت حادثة مباركة كان لها دور عظيم في تغيير مسرى دعوته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت أيضا سبب من أسباب نصرة دين الله عز وجل، ألا وهي الهجرة. الهجرة موضوع مهم نود الحديث عن حكم هذه الهجرة، عن فائدتها، عن علاقتها بالعقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما يجب على كل مسلم التأمل في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة بعدما نزلت عليه آية الرسالة ومكثه 10 سنين وهو يدعو إلى الذي أمره الله به، ثم بعد ذلك أسري به وعرج به إلى السماء وفرضت عليه أولى الفرائض وهي الصلوات 5، ثم دعا إليها 3 سنين في مكة مع التوحيد، يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الصلاة. ولكن عليه الصلاة والسلام لاقى من قومه ما لاقى، فشرع الله سبحانه وتعالى لنبيه الهجرة، فهذا دليل على أن الداعية يلتمس المخرج الذي يساعد على إيصال دعوته على الوجهة الشرعية حتى ولو تحمل المشقة من مكان إلى مكان، بدلالة أن الله أمر نبيه بالهجرة إلى المدينة بعد أن صار فيها له أنصار أسلموا على يده في مكة، ثم عادوا يدعون قومهم في المدينة، فأسلم من أسلم منهم، فأمر الله نبيه بالهجرة إليهم. وفي هذا دليل واضح على أن الداعية يلتمس أي وسيلة صالحة شرعية لإيصال دعوته، ويحذر من الوسائل المشبوهة التي قد تعكر صفو دعوته. وهذا الأمر لا يحصل إلا بعلم وتعلم، ولا يحصل بمجرد الادعاء. وما أعظم هذه السيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الشريعة الواضحة. فحينما طالت المنازعة بينه وبين قومه أذن الله له بترك مكة وهي أفضل البقاع إلى المدينة، ثم بعد ذلك شرع في الدعوة. عفوا نعم. شيخ، إذا أذنتم لي أيضا قبل أن نتكلم عن دعوته، نحن نتحدث عن الهجرة وصلتها بالعقيدة. كانت الصلة واضحة في الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، فجاء العتاب من الله سبحانه وتعالى لهم. إذا استثنينا منهم المستضعفين من النساء والولدان، كان هذا العتاب أو كان هذا الوعيد حقيقة، الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى بالعذاب يوم القيامة للذين لم يهاجروا، إشارة إلى مسألة عقدية مهمة وهي مكثهم بين ظهراني الكفار وعدم فرارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بدينهم؟ هذه أيضا إشارة مهمة من إشارات العقيدة. نعم، هذا بلا شك، وهذه الإشارة هي تأتي عن حكم الهجرة. نعم، ما حكم الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ نعم، حكمها واجب. الله أكبر. ولأن حكمها واجب لماذا؟ لصلتها بالعقيدة وإظهار العقيدة. فالمسلم حقا يلتمس أي مكان يظهر فيه العقيدة الصحيحة، وحينما أقول العقيدة الصحيحة لأجل يتأكد من يدعو إلى الهجرة أو من يدعو إلى الإسلام حتى لا يشتبه عليه ما ليس بواجب فيجعله واجب، أو قد يشتبه ما ليس بدعوة حقيقية إلى بالدعوة الحقيقية. الدعوة الصحيحة التي هي على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، حينما لا يلاقي من يساعده ووجد ملاذا ومكانا وفيه من يناصره يهاجر حينئذ. إذن أصبحت الهجرة صلتها بالعقيدة واضح، وهو أن الغرض منها أن تظهر عقيدتك الصحيحة بالأعمال والأقوال. فحينما يحجر عليك لا تظهر أعمالك ولا تظهر أقوالك وأنت تجد مفرا ومهاجرا، فإنك إن بقيت تبقى آثما، وإن كان لم يكن لك قدرة فالحمد لله، لأن الله يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فما أعظمها من آية صريحة في الهجرة وعذر من لم يستطع. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. وجاءت الآيات الكثيرة في الحث على الهجرة وفي مدح المهاجرين، وجعلهم الله من السابقين للخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالهجرة لها شأن عظيم. وقبل هجرة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أذن للذين أوذوا في قريش إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، وإن كانت بلاد الحبشة ليسوا مسلمين ولكنهم مساعدون وكافون عنهم، وقد آواهم النجاشي حتى إنه قيل بإسلامه لكنه لم يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آواهم ونصرهم. فإذا كان الإنسان مضطهد ويجد مكانا يظهر فيه عبادته ولا يؤذى ولو كان مجتمع غير مسلم، لكن الشيء الذي أحذر منه في هذه الآونة هو ألا يمدح غير المسلمين حتى يصل بهم إلى أن يفضلهم على بلاد الإسلام والمسلمين، وهذه حالة خطيرة قد يغتر بها بعض الذين لم يعرفوا حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام والمراد من الهجرة الشرعية. نعم. فالذي ينادي الهجرة أو يرغب هجرة ليدرس أول ما هي الهجرة الشرعية. نعم. حتى تكون موافقة. نعم. لما جاء به الرسول فتكون هجرته أمرا مرغوبا فيه. نعم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار. نعم. في المفاضلة بين مجتمع الكفار في مكة قريش وبين الحبشة أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. نعم. فكانت رغم الكفر الموجود إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يشر إلى المديح لذات الشخص أو إلى المجتمع إلا في وجود هذه الخصلة المعينة فيه أن المسلم يستطيع أن يظهر دينه مقارنة بوجود الإذاء في مكة فقط. نعم. هو ما مدح الكفر بالحبشة. نعم. ما مدح الكفر وإنما مدح العدل الموجود أنهم كفوا. نعم. وداركوا المسلمين يظهر مسلمهم. نعم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى في حلقات قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في هذه الحلقة عن الهجرة وحكمها وفائدتها. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.